Allora ci piace. Well,

Yeah. Yeah. صافور مركز يوم الامن ومحافظة الشرقية ثم قلنا لحضرات المدرسي زعمنا الدولية والهندسة الكهربائية والإنارة الحديثة والجزر الضيقة المتنقلة والمخازن الفرش والفكرة أيضا الحاج أحمد أبو منيا وإمامه المقيم اتسم أحمد كسبانها من محافظة القليوبية. تتقدم أسرة الراحلة بكل من فيهم بخالص شكر التقدير إلى كل من أتي إلى هنا ليؤدي واجب العزاء. وشكر الله سعيكم وإنا لله وإنا إليه راجعون.